انتقال المسلمين من الإسلام إلى غيره، لأن هذا الانتقال عند الناس إثبات أن الدين المنتقل منه باطل والمنتقل إليه حق. وهذه الطائفة التي أشير إليها في الآية ود الطائفة من أهل الكتاب هم أحبارهم ورهبانهم، واليهود كانوا في المدينة وغير المدينة، وفي المدينة بشكل يعني مكثف أكثر، كانوا أكثر مخالطة للعرب من النصارى. يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان المخالطون للعرب من أهل الكتاب، يعني هذه مهمة في قضية تصور بعض الأشياء الواردة في الآيات، الآيات ما خاطبت الصحابة في ذلك الوقت الذي كانوا في الحجاز، الخطاب للصحابة، الصحابة كانوا في مكة ثم في المدينة، خالط المسلمون في مكة والمدينة من أهل الكتاب، اليهود أكثر ولا النصارى؟ اليهود خالط المسلمون في مكة والمدينة، اليهود أكثر من النصارى لذلك. فكان اليهود في المدينة وقد جاءوا من أذرعات والشام، بعضهم ينتظر خروج النبي الذي بشرت به التوراة، لأن التوراة فيها وصف المكان الذي سيخرج منه النبي بالإضافة إلى وصف هذا النبي. التوراة فيها وصف النبي والمكان الذي سيخرج منه النبي، فكان اليهود يطمعون أن يكون منهم، وهاجروا من الشام إلى الحجاز يترقبون خروج النبي، لأن التوراة قد نصت على مهاجر هذا النبي، يعني مو فقط مكان خروجه مثلا مكة، لا، مكتوب في التوراة أن النبي سيهاجر من مكة إلى المدينة، ففي وصف دار الهجرة في التوراة. فاليهود كانوا يترقبون باعتبارهم جماعة دينية، ما هم فقط يعني تجار وأهل دنيا، لا، كان ينظر إليهم خصوصا بين العرب الجهلة الوثنيين، العرب جهلة متخلفين وثنيين عباد أصنام، فكان ينظر إلى اليهود على أنهم ناس مرموقين، يعني متقدمين في الدين، وأن عندهم أحبار وعندهم علوم وعندهم كتاب وشريعة وأحكام. العرب اليهود ينظرون إلى أنفسهم، وهكذا تنظر إليهم العرب أيضا، لأنهم ناس من ناحية الدين فوق. وكانوا ينتظرون وعندهم خبر من التوراة بمهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وصفة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يطمعون أن يكون منهم، هم ينتظرونه. وقالوا نذهب إلى ذلك المكان لنكون معه، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني كان اليهود قبل النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام يستفتحون، يعني يقولون للعرب إذا خرج النبي هذا سنقتلكم سنقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرم سنبيدكم ونفنيكم. ولعل هذا من أسباب يعني من الأسباب التي هيئها الله للأنصار ببيعة العقبة والدخول في الدين، لأن الأوس والخزرج لما سمعوا أن النبي خرج وهو بمكة وهم يسمعون من اليهود باستمرار سيخرج من مكة النبي كذا وسيهاجر إلى وسيأتي إلى المدينة وسنكون معه وسنقتلكم وسوف، فمن الأسباب أنه صار عندهم تطلع إلى استباق اليهود للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا اختصروا الطريق وذهبوا إلى مكة وبايعوا. طبعا ليس هذا هو السبب الوحيد والأصلي، في دعوة من المسلمين لا شك، في دعوة من المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعني العرب تأتي إلى منى في الحج كان يطوف عليه ويعرض الدعوة عليه ويعرض نفسه عليه، لكن في أسباب هيئها الله لنبيه، فلما النبي عليه الصلاة والسلام جاء يعرض نفسه على الأوس والخزرج في الحج هم سمعوا من اليهود أنه سيخرج نبي وسيهاجر وسنقاتلكم معه، فقالوا هذا الذي تقول عنه اليهود فنحن نسلكهم إليه ونؤمن به. ففي موطئات وممهدات يعني كان هذا وكانوا من قبل يستفتحون، هذه كانت في مصلحة النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين من جهة أن هؤلاء الأوس والخزرج الآن سيقبلون، لأن عندهم علم من اليهود بأن هناك نبي سيخرج. طيب لو يضلونه، لو ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونه، هذه لو مصدرية بمعنى أن، يعني ودت طائفة من أهل الكتاب أن يضلوه، لكن أن تنصب الفعل المضارع وطبعا علامة النصب حذف النون من الأفعال الخمسة أي يضلوه، أما لو لا تفعل هذا، ولذلك قال لو يضلونكم، لو يضلونكم، والقاعدة في لو أنها إذا أتت بعد ما يفيد الود والمحبة فإنها تكون مصدرية بمعنى أن يعني ود لو كذا معناها ود أن، فلو بعد فعل المودة بعد ما يفيد الود والمحبة، يعني لو أحب لو ود لو نفس الشيء. طيب مثلا قوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني ودوا أن تدهن فيدهنهم، تبعا في ذلك تنازلات. وكذلك قال عز وكذلك يقول عز وجل في هذه الآية ود كثير من أهل، يقول سبحانه وتعالى في آية في البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يعني أن يردون. طيب لو أصلا يعني هي ما وظيفتها أو تأتي لأي شيء، وماذا تسمى لو أصلا؟ حرف امتناع ماشي في هذا هنا يعني تفيد المعنى، لكن أصلا لو هي حرف امتناع لامتناع. طيب يعني مثلا تقول لو جاء زيد أكرمته، فامتناع مجيء زيد امتناع للإكرام، امتنع إكرامي لماذا؟ لامتناع مجيء زيد. فهي أصلا لو هذه هي حرف امتناع لامتناع. طيب قوله تعالى ود الطائفة من أهل الكتاب قيل، طبعا بعض الأخبار في التفسير والواحد حتى لو ما ثبتت لكن فهمها أو الإحاطة بها ممكن يعطي بعض التوسعة في فهم الآية والإحاطة بالظروف أو بالبيئة أو بسبب النزول أو نحو ذلك. فقالوا إن اليهود دعوة معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر للانتقال من الإسلام إلى اليهودية، حاول نزلت هذه الآية على أي حال سواء حصل أو ما حصل لا شك أنهم من الداخل يريدون هذا وأنهم يتمنونه وأنهم يحبونه حبا شديدا. طيب قلنا لماذا؟ لأن الانتقال أمام الناس مكسب إعلامي كبير للدين، لأنك إذا قلت أسلم فلان انتقل من النصرانية للإسلام والانتقالات توالت، إيش يعني أمام الناس؟ أن النصرانية هذه دين وأنه، ولذلك واحد تركه من تركه وانتقل إلى الدين الأحسن والأفضل والأكثر اقتنع به أكثر. طيب الآن لو صار العكس، النصارى ليش يعني حريصين على التنصير؟ وأيضا من ضمن الأسباب أن يعني تكون حرب نفسية على المسلمين، فيقولون هؤلاء إخوانكم المسلمون انتقلوا من دينكم إلى ديننا، يعني ديننا أحسن، لأن يعني الواحد ما ينتقل من أحسن إلى أسوأ، ينتقل من أسوأ إلى أحسن. ليش غير الواحد؟ ليش يغير؟ ليش يغير بيته؟ ليش يغير سيارته؟ ليش يغير عادة؟ يعني عادة ليش يغير؟ هو الأحسن. فهم حريصون جدا أن يكسبوا من المسلمين ناس إليهم، يقول مو فقط علشان حرب نفسية على المسلمين، حتى المتفرجين مثل كفار العرب الوثنيين لما يقارن يقول ها ندخل في هذا ولا في هذا، ندخل في الإسلام ولا في اليهودية، ندخل في الإسلام ولا في النصرانية. عندك متفرجين من العرب كثر، العرب كانوا وثنيين ما عندهم، فلما يشوف الآن الصراع بين دينين نقاشات وكلا ومواجهات بين الإسلام واليهودية والإسلام والنصرانية، الآن هذا موقع المتفرجين هؤلاء يعني في صراع عليهم. فأي انتقالات ستكون جاذبة ومؤثرة في المتفرجين، ولذلك كل أصحاب دين يتمنون أن تكون لهم المكانة والشهرة والعلو والجاذبية لدينه. قال تعالى لو يضلونكم، الإضلال بمعنى الإتاهة، ضل يعني تاهة، تاهة عن ماذا؟ عن الحق، هذا الضلال، ضل الطريق، ضيع الطريق، ضل عن الحق. وما يضلون إلا أنفسهم، يعني هذا رد عليه. الآن هم يقول ود الذين كفروا، ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. طيب ما هو الموقف؟ وما هو الرد في هذه الحالة؟ وهذا حاله، فما هو الرد على هذه الحالة؟ قال وما يضلون إلا أنفسهم. بهذه المحاولات هم في الحقيقة لا يضلون إلا أنفسهم. قال كثير مفسرين وما يضلون إلا أنفسهم يعني وما يهلكون إلا أنفسهم بهذه المحاولات، لأنهم إذا نقلوكم من البداية إلى الضلال تسببوا في إذن مضاعف على ظهورهم، لأن المتسبب في إضلال الآخرين عليه إثم أكبر، أنه هو المتسبب، هو ضال ويريد الآخرين أن يضلوا. وما يضلون إلا أنفسهم. فمن جهة أخرى ممكن يكون المعنى أنهم عندما اشتغلوا بإضلالكم هم نفسهم بهذا الاشتغال قد اشتغلوا أيضا عن الحق وعن الانصراف إليه والتمسك به والرجوع إليه، فهذا ضلال. يعني بدل واحد ما يشتغل بالبحث عن الحق والعودة إليه يروح يشتغل بإضلال الناس عنه، فإضلاله للناس عنه هو ضلال بالنسبة له، ضلال لأنه انشغل عن الحق، انشغل عن العودة إلى الحق، انشغل عن معرفة الحق، فهذا ضلال. فإذا يعني المعنى وما يضلون إلا أنفسهم، وكثير من المفسرين قالوا وما يضلون إلا أنفسهم يعني وما يهلكون إلا أنفسهم، بس ممكن نفهمها أيضا وما يضلون إلا أنفسهم يعني أن انشغالهم هذا بإضلالكم هو في الحقيقة ماذا؟ ضلال لهم، ضلال لهم. ومن أراد أن يضل غيره واشتغل بذلك فإنه في الحقيقة يضل نفسه. والعادة أن الإنسان إذا اشتغل بمحاولة إضلال غيره تجده يطرق كل باب لأجل تحقيق هذه الغاية. ولو يطرق أبواب غرض، مثل لو واحد أراد أن يعني يقنع شخص بشيء تجده يسلك كل سبيل حتى لو يجيب حجج غلط بس أو يجيب طرق غلط، بس مهم أنه يقنع. وهذا استعمال الأشياء الخاطئة، إيش يعتبر استعمال الأشياء الخاطئة في الإقناع؟ أيضا ضلال، يعتبر ضلال من جهة أخرى. وما يضلون إلا أنفسهم بالنتيجة، إذا قلت الهلاك يعني وما يهلكون يعني في النتيجة، يعني إن عاقبة أمرهم ستكون هلاكا ووبالا عليه لاخر عندما يدخلون النار، لأنه صد الناس عن دين الله، وأيضا انشغلوا عن الحق في إضلالكم، وكان ذلك ضلالا بالنسبة لهم، ضلالا عليهم. قال تعالى وما يشعرون، وما يشعرون إيش؟ يعني لا يشعرون أنهم بمحاولة إضلالكم والسعي في إضلالكم أنهم في الحقيقة يضلون أنفسهم، وينسون أنهم فيها غمرة محاولة الغلبة ومحاولة هذا الظهور أنهم يعودون على أنفسهم بالضلال. ما يعلمون أن هذا الثمن أيضا من جهة أخرى، وما يشعرون أن هذا التمني يضرهم، لأن يعني الآية بدأت بإيش؟ تمني. ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يضلون. وما يشعرون يعني وما يشعرون أن هذا التمني يضرهم ولا يضر المؤمنين. لماذا؟ لأن السعي في إضلال الغير زيادة عذاب، الحين الضال عليه عذاب أو عليه عقاب، بس إذا سعى في إضلال غيره إيش يصير؟ يصير عقاب مضاعف، يصير في عقاب زيادة، ما اكتفى بضلال نفسه بل أراد أن ينقل المرض إلى الآخرين والجرف إلى الآخرين. طيب إذا هذا يعني معنى أو هذا من من المعاني التي اشتملت عليها الآية. طيب في إضافات أخرى من التفاسير على هذه المعاني؟ طبعا هذه شوف الآن هذا الأسلوب القرآني هذا هو في الحقيقة أسلوب تثبيتي. يعني تتخيل الآن تقول لواحد مثلا يعني واحد يعني شاب مثلا في خير فجاءوا قرناء السوء واشتغلوا عليه فجيت أنت قلت له شوف يا أخي ترى هذول اللي يحاولون أن يضلوك ترى سيعود وبال هذا عليهم وهم المتضررين وهم الذين سيبوؤون بالإثم وهم الذين سينالون العقاب وستأتي على رؤوسهم. هذه الحقيقة تثبيت له. يعني كأنك تقول يعني لا تلتفت إلى محاولاتهم ولا تتأثر بهم ولا تنجذب إليهم ترى هؤلاء على ضلال. فإذا هذه تعطي دفعة معنوية للمؤمنين وهم يواجهون اليهود في المدينة فيقول لهم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. فيشعر المؤمن أن عليه أن يستمسك بالحق لأن الله قال وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فلا يلتفت إليهم ولا يعطيهم أي سمع ولا اهتمام ولأنهم ناس ضلال يضرون أنفسهم ويزدادون ضلالا بهذا العمل. إذا نكتب الآن يعني تفسير الآية ثم قال تعالى مبينا حب اليهود لنشر الشر والدعوة إليه وإضلال المسلمين فقال ودت بين قوسين أحبت حبا شديدا وتمنى مرة ثانية ايش كتبنا المقدمة وأضلال المسلمين حسدا حسدا. يعني هذه نقطة مهمة ليش يضلونه ليش ايوه مو بس يعني كذا رغم يعني بدون دافع بدون سبب في سبب في سبب يحسدوننا على النعمة التي اتانا الله بها يحسدوننا على هذا الحق وحسدونا على الجمعة صلاة الجمعة كذا منظر الاجتماع هذا وكيف العبادة حسدونا على التأمين في الصلاة واجتماعنا على الصلاة ورص الصفوف كان منظر جميل ويعني يدعو إلى الإعجاب. يعني أحسدونا ليش يكون عندنا اجتماع على العبادة وعلى الطاعة وانتظام في الصفوف وتأمين وراء الإمام وليش يكون عندنا هذا الدين اللي فيه كل المزايا. فمسألة الحسد هنا واضح يعني أنها دافع لهم في هذا. أحيانا سبحان الله سبق شخص إلى الفضل سبق كون سبق إليه وحازه يجعل بعض الآخر يعني الآخرين يعادونه لأنه سبقه. ليش سبقه؟ فيشتغل الحسد يشتغل الحسد. وهذا كثير يعني هذا أصلا لو واحد مثلا فاز في مسابقة فتجد أن الذي عنده حسد يودون لو يصير له مصيبة يمرض يموت يفقد الجائزة تسرق منه الجائزة يعني أي شيء في زوال نعمة. سبق المسلمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به المهاجرين والأنصار دب الحسد في اليمن سعوا بكل طريق فهو هو قال نعم هو المنصوف عندنا هو رأيته ايش موقفه قال عداوته والله ما بقي ما في طيب عرفوه والآن يعني يدخلوا معه كذا خلاص تزول رياستهم ومكانتهم كذا ببساطة يصيروا مثلهم مثل الأنصار مثل الأوس والخزرج يعني طبعا في الدعوة إعطاء مزايا وإعطاء ما هي ليس على حساب الدين يعني لا يجوز أن يقال مثلا طيب خلاص أسلموا يا أيها اليهود تعالوا أنتم صيروا يعني أنتم المستشارين والوزراء وأنتم قادة خلاص نجعلكم أنتم تولوا على بيت المال وتقودوا الجيوش وأنتم يلا بس تعالوا خذ وزع مناصب وزع مناصب ما تجي ما يمكن لكن نعطيكم المرجعية وتصيروا أنتم العلماء وأنتم اللي تفتي الله بس تعالوا لكن لما تكون ما تضر لما يكون ما يضر الدين ممكن إن أبا سفيان رجل يحب الفخرة فلو جعلت له شيء قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن يعني ماشي ما تضر الدين ما يضر الدين أن يقال من دخل دار أبي سفيان أعطيه يأخذ هذا تأليفا لقلبه حس أنه أعطي بس إيش أعطي مرجعية دينية إيش فإذا يعني هذه في عالم الدعوة تستعمل في أشياء تذكرين هدايا مثلا عطايا أفتح في المجلس تبتسم في وجهه لكن أنك تقول له تعال خذ أنت تولى الإفتاء كيف هذا تو داخل الآن جاهل كيف تولى فسياسة توزيع المناصب وإعطاء الناس من أجل أن بالعكس هذول يدخلوا يفسدوا يدخلون ويفسدوا ما هذه ما هي ليست سياسة إسلامية أبدا. هل تصلح في الدنيا مثلا أنت وتبغى تجيب واحد مثلا مدير مثلا تجيبه إلى شركتك فأنت تقول له تعال أعطيك منصب تعال هذه أمور في الدنيا لكن في الدين ما يمكن. طيب قلنا ودت يعني ايش قلنا احبت حبا شديدا وتمنى طائفة من اهل الكتاب جماعة ود طائفة جماعة طائفة جماعة من أهل الكتاب اليهود والنصارى واليهود هنا هم الأغلب لأنهم كانوا أكثر أهل الكتابين مخالطة للمسلمين في المدينة. طيب لو يضلونكم أي أن يضلوكم عن دينكم ويخرجوكم منه وينفروكم عنه ويوقعوكم في الضلال، ويعيدوكم إلى الظلمات الشرك والكفر، وذلك بالدعوة إلى ديانتهم الباطلة وإلقاء الشبهات والتشكيك في دين الإسلام. طيب وما يضلون إلا أنفسهم أي أن اشتغالهم بإضلالكم هو صرف لأنفسهم عن الحق في الحقيقة، لأن من اشتغل بإضلال غيره انشغل عن الهدى والحق وسلك السبل الضالة للدعوة إلى الباطل فضل عن الحق مسلكا ونتيجة، وبهذا يكون قد أضل نفسه وعرضها للهلاك والعقوبة في الآخرة. وما يشعرون ما يعلمون وما يحسون لا ما يعلمون وما يدركون أنهم أضاعوا الوقت في إضلال الآخرين ما يعلمون أنهم أضاعوا الوقت في إضلال الآخرين وما يدركون أنهم قد وزعناها قليل ما يشعر، ما يعلمون وما يدركون. فطيب مرة أخرى، وما يشعرون أي ما يعلمون أنهم أضاعوا الوقت في محاولة إضلالكم، لأنكم ثابتون على الحق، ولا يدرك هؤلاء أنهم قد ازدادوا إثما بتمنيهم الباطل وحرصهم وسعيهم على إفساد الآخرين، وفي الآية بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمين، وأن هذه الحقيقة يجب أن لا تغيب عن إدراك المسلمين، وفيها أن الحسد يدفع إلى البغي ومحاولة زوال النعمة، بل وتمني زوال النعمة ومن ذلك نعمة الهداية عن المهتدي، وأن الحسد يدفع إلى البغي والسعي في إضلاله، وأن الحسد يدفع إلى البغي والسعي في إضلاله، وأن حسده يدفع إلى البغي والسعي في إضلاله، وأن حسده يدفع إلى البغي والسعي في إضلاله. وفيها التحذير من الطوائف الأخرى من الكفار التي ستسلك مسلك هذه الطائفة من أهل الكتاب، وفيها أن صاحب الضلال يسعى لإضلال الآخرين ليكونوا مثله، فلا يتميزون عليه، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وفيها أن العدو اللدود للمسلم هو من يسعى في سلب نعمة الإسلام عنه، فيجب الحذر منه، والمحافظة على نعمة الإسلام. وفيه مجازاة الله تعالى للمعتدي بمثل عدوانه. ومعاملتي. بنقيض قصده ومكره به حيث يزداد ضلالا وإثما وهلاكا وهو لا يشعر، وذلك حينما يشتغل بإضلال الآخرين وفيها تثبيت للمسلمين، فكأنه يقول لهم: اثبتوا على ما أنتم عليه، وأن هؤلاء لن يضروكم شيئا، وإنما يضرون بأنفسهم، وأن سعيه في إضلالكم سيذهب هباء منثورا، لأنكم لن تتركوا الحق ولن تتابعوهم في الباطل ولن تحققوا لهم أمنيتهم. وفيها أن الإنسان قد يعمى عن الباطل مع ممارسته له، وفيها أن الله قد أحاط بما في القلوب، فإن الود خفي في القلب ومحله فيه، وفي الآية رد على من يحسن الظن بأهل الكتاب ويزعم أنهم يريدون بنا خيرا، طيب باقي شيء في الكتب الأخرى تفاسير؟ طيب، وفيها منة الله على المؤمنين بإخبارهم عن مؤامرات الأعداء، وما يضمرونه من الشر، وما يهدفون إليه ويخططون له، ليكون المسلمون على حذر منهم. طيب في شيء؟ طيب تمت الإشارة إليه لا كلام على أن اليهود كان عندهم علم الكتاب، علم في كتابه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في شيء؟ طيب بس يقول وفيها قبح جريمة اليهود، الذين تركوا الإيمان بالنبي المعلوم عندهم صفته ومكان هجرته. حاله وأخباره والاشتغال بعداوته والتنفير عنه. إيش مرة ثانية؟ إيش كتبنا؟ أول عبارة أيوة. والاشتغال بدلا من ذلك بعداوته والاشتغال بدلا من ذلك يشمل الأمرين، يشمل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو يعني ولولا كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك، يعني سواء قليلا أو كثيرا. فيودون يعني إذا ما حصلوا على الكل نقلوكم عن الإسلام كله، على الأقل تقديم تنازلات ولو في جوانب. ولذلك ورد التحذير الشديد في القرآن يعني من ولو يعني هاتوا أدلة من القرآن أنه أن الواحد المسلم ما يتنازل، تحذير عن التنازل ولو عن شيء يسير أو جزئية أو بعض. ما قال الله أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك؟ إيش الآية؟ إيش الآية؟ الرحيم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. هذا الدليل مباشر هو يتمنوا الأمرين، إن ودوا لتكفرون كما كفروا فتكونون سواء، كل تغيير شامل. وإذا ما يعني واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله، بعض أهل الكتاب ود الطائفة من أهل الكتاب، وهذه يعني أكثر تنصرف أكثر إلى الأحبار، يعني رؤساؤهم الدينيين، رؤساؤهم الدينيين هم يتمنون هذا أكثر شيء، يعني عوامهم لأنه كأهل ديانة فيهم رؤساء وأحبار ومرجعيات وفيهم أتباع. فالأتباع ما هم حريصين على إضلالنا مثل الأحبار، ولذلك قال ودت طائفة من ودت يعني أرادوا ذلك وأحبوه حبا شديدا وتمنوا. فيمكن بعض أتباعهم ما يسأل، لكن طائفة منهم يعني بعضهم هكذا إيه؟ نعم بلا شك كرهنا وبغضنا وعداوتنا لأحبارهم ورؤسائهم أكثر من كرهنا لعامتهم بلا شك، لأن الذي يتولى كبره منهم هذا عليه وزر أكبر، ويجب أن نعاديه أكثر وأن نكرهه. فإن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحذروا، بعدين قال والذي تولى كبره منهم له عذاب، يعني هذا مخصوص من بين الناس، يعني تكلم في نشر الكلام كثير عدد، جاءوا بالإفك ونشروا الكلام عدد افتراء، لكن اللي اخترعها أصلا حبكها أصلا واللي جاب الفكرة هذا له عذاب مخصوص. بلا شك نكره الطائفة، نبغض أهل الكتاب لأنهم سبوا الله وزعموا له ولدا واوا، لكن هذه الطائفة من أهل الكتاب هذه اللي يعني يتمنون لو كفرنا هؤلاء عداوتنا لهم وبغضنا لهم أشد بلا شك، لأن جريمتهم أشد. طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال. لما قال في الرخصة في الثوب الأحمر معناها الثوب الأحمر فيه مشكلة، فهل في رخصة؟ معناها الرخصة هذه استثناء، يعني إذن العنوان يعطيك انطباع، باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر يعطيك انطباع أن الثوب الأحمر فيه مشكلة، بس الرخصة يعني فيه استثناء. طيب ايش هو الاستثناء وايش هو الاصل وايش؟ حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء قال ما رايت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن في القصير ولا بالطويل. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر بن سمرة وأبي رمثة وأبي جحيفة وهذا حديث حسن صحيح. قوله الصحابي يعني البراء ما رأيت من ذي لمة، اللمة غير الجمة، أيهما أطول؟ الجمة. والجمة ما سقط على المنكبين، وأما اللمة بكسر اللام، اللمة تلم بالمنكبين، لكن هذا فقط، فهذه قاربت وألمت، ولكن تلك سقطت وغطت تلك، أو يعني صارت وافرة عليه، صارت أجمته، سقطت عليه. فإذا عندنا جمة ولمة ووفرة. الوفرة الشعر إذا وصل إلى شحمة الأذن يسمى وفرة. إذا ألم بالمنكبين وقارب لامس وكاد، هذا لمة. وإذا سقط على المنكبين يصير جمة. فإذا الأقصر وفرة، ثم الأطول منه لمة، ثم الأكثر والأطول جمة. يقول: ما رأيت من ذي لمة في حلة، ما رأيت من ذي لمة في حلة. الحلة تتكون من قطعتين، وما تسمى، ما تسمى يعني ما تسمى حلة إلا إذا كانت مكونة من قطعتين، إزار ورداء، إزار ورداء، هذه الحلة. ليش؟ لأن أحدهما يحل على الآخر. فإذا أخذت الإزار والرداء، مين اللي يحل على ايش؟ يحل على ايش؟ الرداء يحل على الازار، الازار تحت والرداء فوق، فهذه تسمى حلة، حل فيها الرداء على الازار، الرداء على الازار. طيب، قال: حمراء. الحمراء هذا وصف ايش؟ وصف اللمة ولا وصف الحلة؟ وصف الحلة. إذن الآن المسألة متعلقة بلون ايش؟ الثياب. الحكم الآن متعلق بلون الثياب. إيش حكم أن يكون في الثياب أو تكون الثياب حمراء؟ طبعاً بعضهم قال الحلة الثوب الجديد اللي توه الآن، يعني فردته من طيه، هذا اسمه حلة. والحلة مشهورة، مشهورة أنها مكونة من الإزار والرداء. قول حمراء، هل الآن النبي عليه الصلاة والسلام لبس ثوب أحمر ولا ما لبس؟ الراوي قال حمراء. لما نأتي إلى يعني بعض النصوص التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيها النهي عن المياثر الحمر، النهي عن المياثر الحمر، النهي عن المياثر الحمر في بيان أن اللون الأحمر ما يلبسه الرجل. وحديث النهي عن المياثر الحمر جاء في صحيح البخاري، وكذلك جاء عند أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي من حديث علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميسرة الحمراء. إذا ثبت النهي عن الأحمر ثم هو لبس الأحمر عليه الصلاة والسلام فلا بد أن نخرج يعني بنتيجة كيف نجمع بينهما. ولذلك قال بعض العلماء ابن القيم رحمه الله غلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود. إذن إيش النتيجة؟ حمر مع الأسود كسائر البرود اليمانية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط، وإنما وقعت شبهة من لفظ الحلة الحمراء. إذن الصحابي لما قال حمراء ما يقصد الأحمر القاني الخالص، وإنما يقصد الأحمر المختلط بغيره، يقصد لا يقصد الأحمر البحث، يقصد الأحمر المخلوط أو المخطط بألوان أخرى. حتى نجمع نقول نهيه عن الأحمر البحث الخالص ولبسه لأحمر اختلط بغيره أو فيه خطوط أخرى مثل هذه الخطوط السوداء، أو ثوب أسود فيه خطوط حمراء، ثوب أحمر فيه خطوط سوداء. المهم الحمرة ما هي خالصة، ما هي خالصة. والآن نحمل الأحاديث الأخرى عليها، يعني مثلا حديث هلال بن عامر عند أبي داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي أمامه. قال الحافظ فتح إسناده حسن. كذلك وللطبراني بسند حسن عن طارق المحاربي نحوه، وحديث جابر عند البياقي أنه كان له عليه الصلاة والسلام ثوب أحمر يلبسه في العيدين والجمعة، وحديث بريدة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان. هذا عند أصحاب السنن. حسنه الترمذي وأقره المنذري. طبعا العلماء لهم أقوال، يعني كل الناس يعني كل الأقوال، في من العلماء من قال بجواز الأحمر واحتجوا بهذه الأحاديث وجاء الجواز مطلقا عن الشافعية والمالكية، وروي عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وسعد بن الصحابة وطائفة من التابعين كسعيد المسيب والنخعي والشعبي أبي قلابة وأبي وائل. وذهب الحنفية إلى الكراهية واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه. أخرجه الترمذي وأبو داود. قال الحافظ ضعيف الإسناد ووقع في بعض نسخ الترمذي أنه حسنه، قال حديثا حسن، لكن هو في إسناد أبو يحيى القتاس، أبو يحيى القتاس المختلف اسمه، هل هو عبد الرحمن ولا زادان ولا عمران ولا مسلم ولا زياد ولا يزيد، لكنه لا يحتج به على يد حال. ومن أدلتهم أيضا هو أدلة المانعين، أدلة المانعين حديث رافع بن عند أبي داود قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلنا وعلى أبيلنا أكسية فيها خطوط عهن حمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرى هذه الحمرة قد علتكم، فقمنا سراعا وأخذنا الأكسية فنزعناها عنها يعني عن الرواحل. وهذا الحديث أيضا في إسناد رجل مجهول فلا تقوم به حجة. من أدلة المانعين حديث أن امرأة من بني أسد قالت كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصب ثيابا لها بمغرة، فبينا نحن كذلك اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دخل. أخرجه أبو داود. وهذا الحديث أيضا يقول حافظ في سنده ضعف، لأن فيه إسماعيل بن عياش وفيه مقال، كذلك محمد بن إسماعيل بن عياش فيه وفي أبيه مقال. ومن أقوى حجج المانعين حديث البخاري المتقدم النهي عن المياثر الحمر، وما رواه أصحاب السنن يعني أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي من حديث علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة الحمراء. فنحن إذا قلنا يعني هذا الحديث أحاديث ثبتت، طيب خلي الضعاف، الضعاف وإن كان طبعا لو اجتمعت الضعاف في مشترك اللي هو النهي عن الأحمر، يعني مشترك بين الضعاف هذا مشترك، لكن عندنا حديث البخاري وحديث أصحاب السنن كافي النهي عن الأحمر. وعندنا الآن إثبات لبس الأحمر، فالمسلك الأحسن أن نقول النهي جاء عن الأحمر القاني الصافي البحث، والجواز جاء على الأحمر المخلوط بغيره، مثل هذه الشمغنة الآن مثلا شماغ أحمر صح، لكن في بياض، بياض في مساحات بيضاء، ما هو أحمر خالص خلاف هذا مثلا، يعني لو أنه كله كان كهذا، لكن هذا فيه أشياء أخرى، لكن المقصود أن الأحمر. طيب ليش الأحمر، يعني إيش مشكلة الأحمر، يعني لماذا جاء النهي عن الأحمر خالص؟ لو قلنا الآن أحمر خرجنا أحمر خالص مثلا منهي عنه، طيب ليش؟ في هنا يعني عدة أسباب. أولا قالوا إنه هذا له علاقة بالشيطان، واستدلوا بحديث رافع بن برد أو رافع بن خديج أن الشيطان مرفوعا، إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة. أخرجه الحاكم وأبو نعيم وابن قانع وابن السكن وابن منزة وابن عدي، ويشهد له ما أخرجه الطبراني عن عمران بن حصين مرفوعا بلفظ إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان. وأخرجه عبد الرزاق أيضا نحوه، أخرج نحو عبد الرزاق من حديث الحسن مرسلا، لكن طبعا الآن هذا في صحته إيش مشكلة. الشوكاني قال وهذا إن صح كان أنص أدلتهم على المنع، كان هو يعني الحديث هذا أنص أدلتهم على المنع، ولكنك قد عرفت لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء في غير مرة، ويبعد منه صلى الله عليه وسلم أن يلبس ما حذرنا من لبسه، معللا ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة، ولا يصح أن يقال هنا فعله لا يعارض القول الخاص بنا كما قال بعض الأصوليين، يعني الشوكاني ينتقد عليهم، لأن الأصل أن ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا. لكن إذا جمعنا بالطريقة هذه أن الحمر أحمر خالص هو الممنوع، الأحمر المخلوط بغيره مسموح به، راح لها خلاص، يعني لا إشكال عند ذلك، أو يعني يزول التعارض الظاهر. لكن طبعا الحديث هذا أيضا يعني يبدو أنه غير صالح للإحتجاج به، لأنه من رواية أبي بكر الهذلي، فيعني إذا قضية أن الشيطان يحب الحمرة يمكن هذه ما ثبتت. طيب سبب آخر، قالوا أن الحمرة هي هو المعصفر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صبغ أحمر، وقد ثبت النهي عن المعصفر ثبت. طيب العلة الثالثة قالوا التشبب النساء، أن الأحمر الخالص من لباس النساء، فنهى الرجال عنه لئلا يتشبهوا النساء، هذه يعني سبب ليش. طبعا يعني هو فيه يعني ممكن واحد يقول وقد وجدنا في حالات الصرع الجن أن اللون الأحمر كان على هذا لما دخل فيه يعني ممكن، لكن هذه أشياء ظنية ووجدنا أن الواد لبسناه ثوب أحمر الجن اللي فيه هاد وما هاد ولكن هذه الناس ملاحظات قد تخطئ ويمكن يكون لها علاقة يمكن ما يكون لها علاقة، لكن أنه اللون الأحمر الخالص ممكن يهيج مثلا بعض الدواب يعني معروف هذا، ممكن اللون الأحمر الخالص يهيج بعض الدواب ما عندنا دليل أن إبليس يحتاج من اللون الأحمر الخالص طبعا أو يبهج أو يسر من ذلك، لو ثبتت الأحاديث لقلنا به أنه هذا يسر الشيطان ونحن ينبغي أنه إيش يعني ما ندخل السرور على إبليس. الحافظ رحمه الله قال في مسألة لبس الأحمر سبعة أقوال. أولا الجواز مطلقا، عرفنا هذا مذهب الشافعية والمالكية. ثاني المنع مطلقا. ثالث النهي عن المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا. طيب ممكن هذا يعني يستدل له بحديث نهى عن المفدم، نهى عن المفدم أخرجه ابن ماجه، وهذا الحديث فيه صحة النهي عن المفدم. المفدم قالوا المشبع بالحمرة أو المشبع المشبع بالعصفر المعصفر المصبوغ بالعصفر صبغ قوي، والعصفر القوي إذا صبغت فيه يطلع أحمر. القول الرابع كراهية لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز البيوت والمهنة، يعني يكون ما تطلع فيه أمام الناس بس داخل البيوت داخل البيت وثوب المهنة ممكن. فهؤلاء فرقوا بين إيش بين الخروج به يعني كأنه ربطوا الحمرة بقضية الزينة والشهرة، وأما إذا ما كانت زينة وشهرة تلبس. قيل أن جاء ذلك عن ابن عباس يعني هذا التفريق. الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج، يعني إذا كان خيوط المنسوجة منها حمراء غير أنك تنسجه من لون يعني خيوط أخرى بعدين تصبغه أحمر. وسبب هذا أن الحلة يعني من وين أخذوها، أن الحلة الواردة في الأخبار في لبس عليه الصلاة والسلام الحلة الحمراء هي إحدى حلل اليمن والبرد الأحمر كذلك. قالوا برود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج، فإذا كان يعني نسجت من خيط أحمر ما في معنى، أما أن تنسج من خيوط أخرى ألوان أخرى ثم تصبغ فلا، يعني قالوا كذا يجوز وكذا ما يجوز. السادس في أقوى الأقوال اختصاص النهي بما صبغ بالعصفر. قالوا إذا الحمرة جاءت من شيء مصدر آخر غير الصبغ بالعصفر ماشي، أما حمرة المعصفر لا. طبعا المشركون كانوا يصبغون بالمعصفر يلبسون الثوب المعصفر، والنهي عن لبس عن التشبه بهم ترجع إلى قضية تشبه المشركين في النهاية. السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض أو سواد ونحو ذلك فلا يشمله النهي، وهذا أقوى الأقوال والله أعلم. يعني نقول أن النهي عن الأحمر الخالص والمشبع بالحمرة لا، المشبع بالحمرة لا. المبارك كوي رحمه الله قال: قلت الراجح عندي من هذه الأقوال السادس الذي هو اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر. ابن حجر قال عن هذا القول ويعكر عليه الحديث أنه يعني النهي جاء عن لبس شيء ما هو مصبوغ بالعصفر، أحمر وليس من جراء العصفر. والوارق كوري قال إنه في سنده ضعف، وهو إسماعيل بن عياش كما تقدم، وابنه هو الحديث حديث زينب: نحن نصبغ ثيابا لها بمغرة، حديث المغرة، هذا حديث المغرة حديث زينب كما تقدم. طيب، يقول: وفي الباب عن جابر بن سمرة وأبي رمسة وأبي جحيفة، وحديث أبي جحيفة أخرجه البخاري في باب الصلاة في الثوب الأحمر. فخلصنا والله أعلم إلى أن الرجل ما يلبس الثوب الأحمر الخالص من الأسباب التي قيلت التشبه بالنساء، وأن هذا يعني لبس الأحمر الخالص من ثياب النساء. طيب، يقول السؤال: أفطرت يوما في رمضان ظنا منها أنها حائض وتبين أنها لم تكن كذلك، ماذا تفعل؟ هي معذورة في كونها ظنت نفسها حائض وأفطرت، فهي مخطئة، والله تعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فعليها قضاء هذا اليوم. طيب، السؤال من المغرب: هل الثقب في أذن الكبش كالثقب للزينة عند النساء عيب فيه كأضحية؟ الجواب: نعم، ذكروا من عيوب الأضحية المكروه، ما هو يعني المانع من الإجزاء، يعني إنها ما تجوز تضحي بها أبدا. قالوا: مثقوبة الأذن. طبعا كل ما اتسع الثقب كل ما كان العيب أكبر، وبالتالي ممكن يصل إلى يعني عدم الإجزاء إذا صار كبير. لكن الثقب إذا كان يسيرا أو كان صغيرا لا يمنع الإجزاء، لا يمنع. يقول السؤال: الرجل يكون سببا لقيام أخيه بطاعة، ما الأولى والأفضل، أن يجعل له البشرى في الدنيا أو في الآخرة؟ سبق الكلام في هذا بأن المخبر إذا غلب على ظنه أنه إذا أخبر ذلك الشخص سيدخل عليه العجب في نفسه ويضره من جهة الإخلاص فلا يخبر، يعني إذا عرف من حاله تجارب سابقة ربما تكون قضية فيها نوع من الإحساس أحيانا والفراسة، لو أخبره يتسبب في يعني إحداث مشكلة في إخلاص الرجل فلا يخبر. وإذا كان لا عرف من حاله أنه لو أخبر لا يغتر، لو قال: لو ترى أنا عملت الطاعة بسببك، ترى أنا، لأن ترى هذا ممكن يصير حتى مع بعض الدعاة، مثلا يجي واحد يقول: يا شيخ أنا اهتديت بسببك، وأنا حجيت لأني سمعتك تقول، وأنا أصلا شريطك هذا اللي كان فيه كذا كذا أنت، وأنت السبب، وأنت والقبيلة كلها، يعني طبعا بعض الكلام خلاص قد يكون فيه مبالغة يضر الداعية، خلاص يفكر ما شاء الله عز هو يعني سابق ايش صار صاحب الفتوحات، فما في داعي للكلام هذا، لانه يعني ايش الفائده انك تدخل عليه الحجب والغرور يغتر، ضريته الان ما نفعته. لكن اذا رايت هذا الداعيه مثلا تعرض لنوع من الاذى اوذي، فأنت من باب التثبيت له ومن باب اللي يعني التسرية عنه ومن باب تكون إدخال السرور على نفسه الذي اغتم بالأذى، قلت له وأبشرك الحمد لله كتب الله لك عندنا يعني ناس تقبلوا وناس تغيروا وناس سمعوا وناس استفادوا. من باب إيش؟ أنك تقول له استمر في الدعوة. فممكن يكون واحد مثلا يعني داعية تتعرض إلى إيذاء عرضه، بدأ يمكن يترك يعني تراجع مثلا ما ينشط في الدعوة مثل الأول، وأنت تقول له هذا الكلام من باب التحفيز والتحميس، هي هذا مناسب جيد. وأما أنك تجي وتزيده، يمكن هو الآن مبتلى بالشهرة ومبتلى مثلا ب يعني فتزيده فوق، وأنت كمان الأولين والآخرين خلاص هذا يظن نفسه من إيش. ولذلك بحسب حال الشخص يعني، وإن كان في الأصل تبشير المسلم طيب، يعني واحد قال طيب أنا الآن مثلا يعني عرفت أنه في واحد اهتدى بسبب مثلا داعية، أو يمكن الداعية ما يدري قال كلام وهذاك مثلا اهتدى وهذا، فأنا بروح أبشره. البشارة أصلا كمبدأ طيب يعني تبشر مسلم يعني شيء، لكن لابد أن يقيدها بقضية أنه هل هذا سيدخل العجب والغرور يجعله يغتر ولا لا. يقول عندي مال مبلغ من المال أزكيه كل سنة واشتريت به صيدلية يعني المحل بالأدوية التي فيه، فهل هذا في زكاة؟ الجواب لا شك أن الصيدلية فيها زكاة لأنها مشتملة على إيش؟ عروض تجارة، فيجردها ويشوف قيمة البضاعة بسعر السوق الحالي، لا بسعر ما اشترى ولا بسعر ما باع أيام ما كان الدواء في عزه، لا الآن لو يبيع الآن كم يسوى؟ طلع على 1025. ملاحظة ثانية أنك لما تشتري عروض تجارة بمال نقد يعني نقد عندك ما ينقطع الحول، فلو أنت عندك 100,000 في محرم في رجب رحت اشتريت صيدلية عروض تجارة، لما يجي محرم عليك الزكاة لأن تحويل النقد إلى سلع والسلع إلى نقد والنقد إلى سلع ما هو ما يقطع الحول، لأن هذه متولدة من هذه وهذه متولدة من هذه. فالشاهد يعني أنه إن كان لو أنك حولت مثلا النقود إلى ذهب، عندك نقد في محرم رحت شريت في رجب ذهب، إيش تسوي؟ تروح تبدأ حول جديد من ذهب من رجب؟ لا، نكمل على محرم كمل، لأنه هذا النقد والذهب هذا يقوم مقام هذا، فأنت يعني ما انقطع الحول استمر. يعني هذا السؤال مؤلم. يقول امرأة وقعت في الفاحشة في رمضان، مصيبة طبعا، الآن هو الإثم يتضاعف لما يصير في الزمن الفاضل والمكان الفاضل، فالفاحشة في مكة غير الفاحشة خلف، والفاحشة في رمضان غير. وإن كان الزنا عموما هو في أي مكان وزمان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يعني الله بغضنا فيه كرهنا فيه، صحيح النفوس لها شهوات، لكن لما الواحد يتأمل ما يترتب عليه من العذاب والفضيحة وابناء الحرام وانتهاك الأعراض والأمراض، يعني مصائب في الدنيا وفي الآخرة، تنور من نار خصيصا للزنا والزواج، فهذا إيش؟ مصيبة كبيرة. يقول وهذه المرأة منهارة جدا الآن ويوسوس لها الشيطان أنها تنتظر العذاب والعقاب من الله وأنها خسرت دينها إلى الأبد. يعني الخوف من الله وأنها الآن إنها تنتظر العقاب ما هو سلبي، يعني إحنا ما نروح لواحد مثلا مذنب وشعر بخوف من الله نقول لا يعني ان شاء الله ما يصير له خير وانه ما يجي. ليش طمن؟ ليش تطمن المجرم؟ ليش تقول هذا الكلام؟ لكن اذا رايت انه وحدث بحيث انه خلاص ما عاد يعمل صالحه، يقول خلاص انا ما دام رايح في جهنم رايح في جهنم، ليش اتعب نفسي؟ لا، هذا اختلفت المساله هنا. تقول تعالى، اولا انت الان وقعت في الكبيره هذه، جريمه الزنا والعياذ بالله، الفاحشه هذه فاحشه، اسوا انواع المخطرات، اسوا المخطرات الجماع. الجماع اذا هذا جماع الزوجه، كيف لو كان حرام فاحشه؟ افسدت اليوم وانتهكت حرمه الشهر وانتهكت حدود الله، يعني جريمه كبيره جدا. ثم بعضهم يفكر يعني انه يعني يقول اتيت المراه في دهورها، وايش يعني هذا؟ وهذا زنا. ولذلك العلماء قالوا في المفطرات، من وطئ في قبل او دبر لآدمي او بهيمه، فاذا هي كلها، يعني سواء زوجه او اجنبيه، كله مفطر، كله مفطر والعياذ بالله. فسواء وطئ في قبل او دبر لآدمي او بهيمه زوجه او اجنبيه، كله مفطر. طيب، وإذا الواحد الآن وقع في الفاحشة والعياذ بالله، ماذا يجب أن يفعل؟ أولا في يوم من رمضان أفسده، أو قبل ذلك يعني ترتيب، أولا التوبة العظيمة، أولا الندم على ما فات، استشعار قبح الذنب، استشعار غضب الله، عقاب الله، المؤدي إلى أن يندفع هذا الإنسان للتوبة، هذا أول شيء. ثانيا، لو سألنا في ذلك اليوم سنقول له أكمل اليوم. يعني هو إذا واحد راح أفطر يعني كمل، وقع في الفاحشة يعني قال يلا كله أشرب تأكل وتشرب، لا، لازم يكمل اليوم. ثلاثة، لا بد أن يقضي يوما بدلا منه، لأنه أفسد يوما من رمضان. طبعا التوبة ليش شديدة؟ لأنه أول شيء انتهت حرمات الله، حدود الله بالفاحشة والفرج الحرام، وكذلك والمرأة طبعا الراضية والمطاوعة رضيت بأن ينتهك عرضها بالحرام. ثانيا، صار هذا انتهاك حرمة شهر رمضان، انتهاك حرمة شهر رمضان هذا فيه جريمة أخرى غير انتهاك الفرج الحرام، انتهاك حرمة الشهر. فالآن عندنا التوبة العظيمة، واثنين إكمال اليوم، وثلاثة قضاء يوم بدل الذي أفسده من الشهر، فيقضيه بعد ذلك بعد رمضان سيقضيه. أربعة، الكفارة المغلظة، إذا وطئ زوجته، إذا كان الواطئ لزوجته وهي أصلا حلال، عليه الكفارة المغلظة. اللي بالحرام باب أولى، من باب أولى. الكفارة المغلظة عتق رقبة، ما في صيام شهرين متتابعين. وما هي مثلا هذه؟ ما استطاع يصوم 60 ويطعم 60 مسكين، وليست على التخيير، يعني ليست منه والله تعب وناش مشغول وكذا، فلا، هي أصلا يعني يصوم شهرين متتابعين ليذوق وبال أمره. وهو واحد يقول والله أنا يعني ما دام فيها 60 مسكين هذه أسهل، 60 مسكين يلا 60 في 10 ريال 600 خلاص. لا، الآن هذه الكفارة موضوعة ليذوق وبال أمره، ليتأدب، عشان يتأدب، ما هي تروح إلى الأسهل، لا، عشان يتأدب. ولذلك ما ينتقل من العتق إلى الصيام أو من الصيام إلى الإطعام إلا إذا ما كان يقدر على الدرجة التي قبلها من الكفارة، فإذا عجز انتقل وإلا ما ينتقل. أما بالنسبة لقضية المرأة وخسرت دينها إلى الأبد، مو صحيح، لأن الله خاص يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخلصوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله لا يتعظم شيء حتى لو كان فاحشة في نهار رمضان، إذا تاب العبد تاب الله عليه. ثم بعد ذلك يسعى في إيش؟ في التطهير. ما هو شرط إقامة الحج؟ نقول له أنت الآن زنيت يلا روح اعترف عشان تقام الحج. نعم فعلها بعض الصحابة لكن ما هو واجب، وإنما التطهير في إيش؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذا هو. بعد التوبة تكثر من عمل الحسنات والطاعات والقربات تكثيرا عما وقع. ويمكن يمكن الواحد بعد الذنب يصير وضعه أحسن من قبل الذنب، لأنه هذا إذا تاب توبة عظيمة واجتهد في عمل الصالحات جدا ممكن يكون يعني يرتفع إلى حال يندم إبليس أنه أوقعه في المعصية. ذكر ذلك الطاول. إذا أرادت هذه المرأة يعني أن فعلا تفعل بهذه، يعني عمر قال فعملت لذلك أعمالا على اعتراضه على اعتراضه على النبي عليه الصلاة والسلام في حديبية، مع أن مبعث عمر العزة وال يعني ما يبغى الدنيا في الدين، ليش نعطيهم تنازلات؟ مبعث طيب، ولكن كان لازم يقف وخلاص ماذا في وحي ما يراجع، أو لسنا بالمسلم أو ليسوا بالمشركين أو ليسوا على ما نعطي الدنيا فيه. قال عمر فعملت لذلك أعمالا، يعني لهذا الموقف ممكن يكون أعتق 20 رقبة وحج كم مرة واعتمر وتصدق كذا كذا وصام كذا وكذا. فالواجب فالآن المرأة هذه التوبة والاستغفار والندم وعمل الصالحات وقضاء اليوم والكفارة وتنتقل إلى حياة جديدة، لأن فعلا جريمة عظيمة ما يقاب كافئها إلا أن نسير في انتقال كامل، واحد ينتقل إلى حياة طاعة وعبادة حيث يعني يغطي على ما حصل. وأما اليأس ما حل المشكلة. اليأس معناه خلاص لا تاب ولا عمل صالحا ولا غير ولا سوي، بس يقول كذا جالس محبط يقول خلاص ما في فائدة. يعني هذا ما يريد إبليس، يوقع الإنسان في المعصية ثم يجعله يائس محبط ما استفاد شيء. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.